إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من الحياة. من الحياة برنامج من إخراج إبراهيم الكردي. وبعدين معاك يا وحيد، هاشم جوزك راح خلاص، قول الله يرحمه وشوفي حالك بقى. حالي انتهى خلاص يا سمير اختي، انتهى. هعيش ازاي بعده؟ ما انت عارفه هاشم كان كل شيء في حياتي، ابويا واخويا وامي كل حاجه ليا، كان شايل مسؤوليتي بكل حاجة. وهاشم تعب وتوفى، دي اعمار يا اختي، بالطريقة دي هتموتي نفسك. انا خايفة عليكي صدقيني. قولي لي المهم، عملتي ايه في المعاش؟ صرفته يا سميرة، صرفته بجد. طب ومكافئته من الشغل والحاجات التانية؟ صرفتهم رخري. الله، انا في ايه ولا في ايه يا سميرة؟ شو يا وحيدة، عايزة اطمن عليكي، امال اختك وحبيبتك ازاي؟ هي دي حاجة تزعلك؟ بتقولي خدت كل متعلقات المرحوم جوزها على داير مليم يا زينهم، ده غير المعاش الشهر. الله الله الله الله، بتاعت قر يا سميرة. انا قر على اختي يا زينهم، انا بس خايفة حد كده ولا كده يضحك عليها وينهف منها ده كله، ده غير الحاجات التانية. ها؟ الحاجات التانية؟ انت ناسي الشقة اللي هي عايشة فيها والعفش والاجهزة اللي عندها ولا الارض اللي عندها؟ ارض وحيد اختك عندها ارض 400 متر حتة واحدة في حتة جنب اسكندرية، كان هاشم جوزها شاريها وكتبها باسمها. 400 متر، الله الله الله الله، دي اغلى من ما احنا فاكرين بقى. ولا عندها عيل ولا تاجر، امال انا خايفة وحاطة ايدي على قلبي ليه؟ ما هو بيني وبينك لو اتجوزت جوزها هيحط ايده على ده كله ونبقى خرجنا من مولد بلا حمر. لا لا لا لا لا، ما افتكرش يا سميرة، اختك طول عمرها حنينة وبخيرها علينا وعلى اولادنا، الحق يتقال يعني، لكن ادلينا نكر للخير كده. انا ما قلتش انها مش حنينة ولا بخيلة. بص يا زينهم يا حبيبي افهمني، تضمن منين انها لو اتجوزت جوزها يخليها تعمل اللي كانت بتعمله معانا ومع عيالنا؟ نضمن منين؟ ايه ده كله يا وحيدة؟ كل الحاجات دي علشان امال عشانك انت واولادك يا سميرة. مالك مستغربة قوي كده؟ ايوه بس ده كتير قوي يا ست وحيدة، الناس تقول ايه؟ طمعانين فيكي لا سمح الله. طمعانين فيها؟ انا اطمع في اختي حبيبتي؟ معاش ولا كان اللي يقول كده؟ لا حد قال ولا حد هيقول يا سميرة يا اختي، والناس مالها؟ انا حرة في فلوسي، وبعدين بقى هو انا بقالي حد في الدنيا غيركو؟ تعيشيني يا اختي يا حبيبتي، اديني بوسه يا اختي، اديني بوسه. شفت يا زينهم، سكر وفراخ ولحمه وتفاح امريكاني من اللي قلبك يحبه. ايه ده وده؟ ايه ده كمان؟ جاتوه وطرطايه يا اختي، ربنا ما يحرمنا منك ابدا. والله ما انا عارف اقولك ايه، بس يا ست وحيده ما تقولش اي حاجه يا زينهم، وخدوا كمان خليهم في ايدك. دول يا ست وحيد 500 جنيه، خليهم معاك، انا عارفه مصاريفك ومصاريف العيال. ايوه بس يعني بس ايه يا غينهم؟ انت هتكسف اختي حبيبتي ولا ايه؟ خدهم يا غينهم، خدهم يا وحيده تزعل، واحنا ما نقدرش على زعلها ابدا اختي حبيبتي. خمسمائة جنيه مرة واحدة؟ يا دي النق بتاع العالم. مش نق يا بابا، ده حسد يا حبيبي. حسد؟ دي كلمة تقوليها يا بنت؟ شفتي شفتي ولادك يا ست سميرة بتقولك حسد. ايوه حسد يا بابا، وعشان تمنعوا بقى الحسد ده لازم تشوفونا شوية. ازاي يا فالح؟ يا بابا يا بابا يا حبيبي، ما انت عارف احنا عايشين في الدنك على طول، فلما خلت وحيدة تبشبشها انتوا كمان تبشبشوها علينا بقى. ايوه بابا، ده انا زمايلي واصحابي في الكليه بقوا يدفعوا لي كل حاجه لما شكلي بقى وحش قوي. هو انا كمان، هم في السنين اللي بروح بيهم الكليه، لا اما ده لا اما الثاني، لما وشي بقى قدام زميلاتي اللي بيلبسوا احسن لبس بقى في الارض. مش كفايه بستلف الكتب والمذكرات من زميلاتي؟ ايوه، انا كنت عارف ان الطمع هيظهر. ما قلتلك ما تقولولهمش يا سميره. يوه، هي وحيده مدياهم لك تحوشهم يا غنهم؟ دي قايله لك علشان مصاريف العيال. لا ما قالتش كده يا سميرة، انت اللي عاوزة تجملي ولادك على حسابي. وبعدين هي الفلوس هتروح فين يعني؟ ها، ما هتتصرف على البيت برضو، هيتجنن. انتوا ما بتشبعوش طلبات ابدا. يعني ايه يا زين؟ يعني ربنا رزقني بقرشين يا سميرة، ربنا عالم بيا ومرتبي اللي مش مكفي، تقوموا عاوزين تاخدوهم مني عشان كلام تارك؟ اللي عاوز يتمنظر قصاد اصحابه واللي عاوزه تتكسي منهم، حرام عليكم حرام. هيا يا صفاء يا حبيبتي، مبسوطة؟ تعيشي لي يا احلى خالته في الدنيا. ربنا يخليكي لينا يا ست الكل، ولو ان الحاجات اللي جبتها لنا دي كتير قوي. بس يا واد يا طارق، الكلام ده مش عاوز اسمعه منك تاني ابدا. انتوا ولادي حبايبي. والله لولاكي يا اختي يا حبيبتي ما كنا عرفنا نعمل اي حاجه. انت عارفه زينه موظف على قده، والحياه بقت مصاريفها صعبه صعبه قوي. عارفه يا سميره، عارفه يا سميره يا اختي، عشان كده بقولك ما تشيليش هم حاجه ابدا. عن اذنك يا خالته، اخش اقيس الهدوم اللي جبتيها لي. وانا كمان هخش البس طقم من الهدوم وانزل اوريه لاصحابي واقول لهم ادي الهدوم ولا بلاش. لا وايه، هعزمهم على حاجه ساعه وارد جزء من جمالهم. طيب يا حبايبي اتفضل. ما قلتليش يا وحيد اعمل لك شاي ولا ابعت اجيب لك حاجه ساقعه؟ لا ده ولا ده يا سميره، ماليش نفس الحاجه. الله، مالك يا حبيبتي؟ في حاجة؟ حاجات حاجات يا سميرة، الوحدة اللي بقيت فيها بعد هاشم، ولا اللي حاصل اليومين دول في الشركة اللي بشتغل فيها. ايه اللي حاصل في الشركة؟ الشركة يا ستي قررت الاستغناء عني انا واربعين نفر تانيين. قولي 40,000 جنيه. ايوه يا زينهم، 40,000 جنيه هتقبضهم لما تخرج من الشغل. مكافأة يعني؟ لا ده حلوة قوي. طب تشوفنا بقى بحاجة منهم. هما 40,000 جنيه شوية. جنيه يا سميرة مرة واحدة؟ ما انت لسه صرف 40,000 جنيه مكافأة خروجك من الشغل. حرام يعني لما تفرجيها شوية على اختك حبيبتك. ايوة يا سميرة بس يعني. خلاص خلاص خلاص يا وحيدة، قدري ان انا ما قلتلكيش اي حاجة. فبقولي 1,000 2,000، مش 5,000 مرة واحدة. 1,000 ولا 2,000 مش هكافوا يا اختي صدقيني. مش هكافوا؟ قولي لي انت عايزه 5000 جنيه لايه بالظبط؟ يوه حاجات كتير قوي يا حبيبتي. اقول لك ايه بس؟ قول يا سميره، ما انا لازم افهم بصراحه كده. احنا ناقصنا حاجات كتير قوي. نفسي بغساله اوتوماتيك تريحني من الغساله اللي طلعت عينيا اللي عندي جوه دي، ولا التلفزيون اللي كل ساعه والثانيه بايظ، والثلاجه البرومة خلتها منخل يا اختي يا حبيبتي. ولا بس يا سميرة، ايه ده كله؟ بنت عاوزالك على الاقل 10000. مش بقولك يا اختي يا حبيبتي، ده انا حالتي بتصعب على الكافر، وما برضاش اقولك يا اختي عشان ما زعلكيش على اختك حبيبتك. هي يا وحيدة، هي يا حبيبتي قلتي ايه؟ ها يعني ايه يا سمير؟ ما انا قلت لك يا بينهم، قالت لي سيبيني افكر. تفكر؟ يبقى انسي يا سمير انسي، اختك مش هتجيب لك حاجه. الناس جرالها ايه بس يا اخوانا؟ خالته مش ملزمه تجيب لك حاجه يا بابا. يعني ايه يا بنتي يا صفاء؟ ده انا اختها، ان ما كانتش تعطف عليا وعلى ولادي تعطف على مين امها؟ ثلاجه وغساله وتلفزيون يا ماما، ما كفايه قوي اللي بتساعدنا بيه. اه ما انتوا مش حاسين بحاجه، انتوا قايمين نايمين واكلين شاربين وخلاص. انتوا حاسين بينا ولا بالخلقه اللي احنا فيها؟ افتح عزاله، قوم افتح شوف مين بيضرب الجرس. ما تقوم يا اخويا. حاضر يا بابا حاضر. مساء الخير يا فاروقه. مين؟ خالتي؟ افتح درجه الباب الثانيه اوان، الشيايين طالعين شايلين الحاجه. حاضر يا طن. حاجه؟ حاجه ايه يا حبيبتي؟ الثلاجة والغسالة والتلفزيون يا سميرة. بجد؟ تعالي يا حبيبتي، تعالي بالحضن يا اختي يا حبيبتي بالحضن. مساء الخير. مساء الخير يا حبيبتي، ادخلي. عديتي على خالتك بعد الكليه نظفت لها الشقه؟ ايوه عديت. وطلبتي منها فلوس ليكي زي ما قلتلك؟ لا يا ماما ما طلبتش. الله، ليه؟ بصراحه بقى خفت تتضايق. وهي مبسوطه؟ مبسوطه؟ وايه السبب؟ خالته متقدم لها 3 عرسان. يا ليلى مش خايفه؟ 3 عرسان عاوزين يتجوزوها؟ الحقني يا زينهم الحقني. ايه مالك يا ماما؟ في ايه؟ ايه يا سميرة مالك؟ مصيبة يا زينهم، مصيبة، بلوة واتحدثت علينا يا اخويا. بلوة ايه ومصيبة ايه؟ اتكلمي وقعتي قلبي. وحيدة اختي، وحيدة. مالها وحيدة؟ صفاء بنتك كانت عندها وبتقول لك متقدم لها 3 عرسان عاوزين يتجوزوها. يا ليلى مش فايتة. ها؟ انت جبت الكلام ده منين؟ خالته بنفسها اللي قالت لي كده. لا وايه؟ بتقول لك وحيده مبسوطه. انا مش فاهمه انتوا متضايقين من الحكايه دي ليه كده؟ خسرت. خش يلا روح اوضتك. اديني رايحه اهو. وبعدين يا سمير؟ دي كارثه. اتصرفي. هتصرف ازاي يا زينهم؟ لازم تلاقي جوازها، لازم نمنعيها من الجواز باي شكل من الاشكال، والا نبقى ضحنا. ضحنا احنا والعيال. امنعيها، ابوس ايدك. امنعيها يا سميرة، امنعيها. كانين دي ولا ايه؟ ها؟ قال تتجوز. قال ايوه هتجوز يا سميرة. وايه اللي ناقصك علشان تتجوزي؟ اللي ناقصني؟ عندك حق، ما انت عايشه في وسط جوزك وعيالك، ما جربتيش الوحده اللي عشتها بعد هاشم جوزي. يا اختي ان كان على الوحده اجيب العيال واقعد معاكي. وليه ده كله يا سمير؟ عشان ما تتجوزيش يا وحيده. وليه ما اتجوزش؟ اسمعيني وافهميني يا اختي، ابوس ايدك. مفيش حد يفكر يتجوز واحده في سنك وفي ظروفك الا اذا كان طمعان فيها. تبقي بتحكمي عليا بالاعدام يا سميره، بتحكمي علي اعيش طول عمري في الوحدة اللي انا فيها. انا محتاجة اعيش يا سميرة، محتاجة اعيش. اوعي تفتكري ان الفلوس تعوض الست عن الراجل والاولاد. صدقيني انا بموت في اليوم 100 مرة حتى ان حياتي ملهاش معنى، لدرجة اني بقيت اسأل نفسي انا عايشة ليه، انا عايشة ليه، عايشة ليه يا سميرة؟ تقدري تقولي لي انا عايشة ليه؟ يعني ايه؟ يعني مفيش فايدة، وحيدة مصممة انها تتجوز. انا مش فاهم انتوا ايه اللي ضايقكوا في كده. انا عارفة اما حاجة غريبة. بس يا ابو التغير صوته. سميرة تعالي معايا هقول لك كلمتين واسمعيهم وفهميهم مني كويس قوي. تعالي قولي معايا. زينهم جوزك؟ ايوه يا وحيده زينهم. انت اتجننت يا سميره. لا يا وحيده انا عقله واخر عقل كمان، امال اسيب ثروتك دي كلها تروح بره لراجل يطمع فيها ولا يستولى عليها؟ بقى هي الحكايه كده الفلوس. يا وحيده يا اختي افهميني، انت محتاجه ونس يسليكي وياخد حسك، واحنا محتاجين نربي العيال. اتجوز جوز اختي؟ هو ايه ده يا رجالة؟ خلاص خلص من الدنيا، ايه اللي يجبرني اعمل كده؟ مصلحتي ومصلحتك يا اختي، والدنيا دلوقتي مصالح. ايوه بس مش ممكن. ما فيهاش بس يا اختي، صدقيني اللي هعمله ده هو عين العقل. انا خلاص شبعت من الجواز، المهم دلوقتي اربي ولادي كويس، ولادي اللي داقوا الفقر والعيشة الضنك ومش قادرة اساعدهم. تقدري تقوليلي لو اتقدم لبنتي صفاء النهاردة عريس اجهزها منين؟ الحوجة وحشة يا وحيدة، وحشة قوي. اسأليني انا. انت محتاجة راجل واحنا محتاجين نعيش كويس، وان كان عليا مش هسأل عن زينهم ولا هشوفه خالص، زينهم هيبقى بتاعك انت وبس. ارجوك اكسبي فينا ثواب يا اختي، بدل ما تتجوزي راجل يطمع فيك وفي فلوسك. اختك وولادها اولى بيها. هي يا حبيبتي قلت ايه؟ انا مش مصدق اللي بسمعه. معقول يا زينهم؟ معقول تتجوز الست اللي رفضتك من 25 سنة؟ النصيب والاسم بقى عباس. ها اخيرا اخيرا اتحقق الحلم اللي عشت طول عمر احلم بيه. طول عمرك شايف وحيدة اجمل واحدة في الدنيا، وفي دي عندك حق، وحيدة طول عمرها زي القمر. زي القمر، حبتها حب ما حدش عرفه لا قبلي ولا بعد عباس. لكن للأسف لما تقدمت لها ويا بنت رفضتني وتجوزت المرحوم هاشم جوزها، وانا كان نصيبي سميرة اختها اللي اتجوزتها بس عشان اكون قريب من وحيدة. وهو الزمن ضربينا، وحيدة هتبقى من نصيبي. لا ومين اللي خطبتها لي؟ اختها، مراتي يا عبسة، صاحبي مراتي، قصدي اللي كانت مراتي. صحيح كل شيء في الدنيا اسمه نصيب يا ولاد. طب وان شاء الله بقى كتب الكتاب والدخلة امتى؟ الخميس الجاي يا عكس، الخميس الجاي ان شاء الله. معقولة؟ معقولة السعادة اللي أنا فيها دي كلها؟ يا سلام، أنا مش مصدق نفسي. ولا أنا مصدق اللي حصل يا زينب. منكرش إني سعيدة، بس إيه؟ أفتكر يعني لحظة طلاق أختي سميرة منك كانت سهلة عليا. الله بقى، هي اللي طلبت كده وحيدة، وأنت عارفة سميرة شايفة إن مصلحتنا كلنا في كده. مهم، سيبينا بقى من السيرة دي. أنت سعيدة معايا، أوعدك وحيدة إن أخليك أسعد إنسانة في الدنيا، وعوضك عن كل ألم شفتيه ولو للحظة واحدة. أنا عارفة ومتأكدة من كده يا زينهم. اوعى تفكر إني نسيت إنك من 25 سنة طلبتني للجواز. عشان كنت بحبك، ولسه لغاية النهاردة بحبك يا وحيدة، بحبك. معقولة اللي بيحصل ده؟ معقولة؟ اقول ايه لاصحابي؟ ونودي وشنا فين؟ اقول ايه للناس؟ انا عن نفسي بقيت في نص هدومي من كلام الناس. الناس طول عمرها بتتكلم، وعمرهم ما هيبطلوا كلام ده، بدل ما تشكروني ان انا نسيت نفسي وافتكرت سعادتكم. كل ده علشان الفلوس؟ ايوه يا ابني، ايوه علشان الفلوس. فالفلوس بقت كل حاجة في الزمن ده. لكن هقول لكم ايه، انتوا لسه ما جربتوش الدنيا ولا عشتوا مشاكلها. لا، والغريبة ان بابا من يوم الحكاية دي ما طلش علينا مرة واحدة. انا اللي طالبة منه كده. انا يا بنتي مش عايزة مشاكل، فربنا يهدي سرهم. طول ما هم كويسين احنا هنبقى كويسين. وديكي شايفة الفلوس اللي بيبعتوها معيشانا ازاي. حد فيكم ناقصوا حاجة؟ سكتوا ليه؟ ما تردوا. هيزنهم يا حبيبي، يلا بينا. ما بلاش انا اجي معاك يا حبيبتي. ليه مش عاوز تيجي معايا البنك يا زن؟ في حاجة؟ يعني ما خبيش عليك، انا بقى شكلي وحش قوي. كل مرة اروح معاكي تسحبي الفلوس وانا بقى واقف مستني، والاخر تديني الفلوس. يعني بلاش انا حبيبتي. فهمت يا زينب، بس انت كده واخد الامور بحساسية قوي. معلش يا حبيبتي، سامحيني. اتفضلي انت كده. طيب على راحتك. على العموم انا نص ساعة بالكتير واكون عندك. عارف ليه؟ ليه؟ عشان هتوحشني قوي يا حبيبتي يا وحيدة. يا ألف مرحب يا زينهم، نورت البيت. الله ينور عليك يا عبس. إنما قولي، أنت يا أخويا رجعت لورا يجي 30 سنة. مش سعادة اللي أنا فيها يا عباس، ما تتصورش وحيدة بقت متعلقة بيا وبتحبني قد ايه. حلو، واكيد بقى الحب ده كله خلاك تحط ايدك على الخميرة كلها. الله، ده قر بقى. يا سيدي لا قر ولا حسد، انا قصد اطمن عليك وعلى اولادك. لا اطمن، كل حاجة بقت في ايد اخوك. ما تنساش ان انا جوزها يعني، وفلوسنا واحدة. بس اوعى يا زينهم الشيطان يلعب بيك كده ولا كده. حتما انا عارفك، ساعات الشيطان يوزك. دي فلوس ست وثقت فيه. لا لا لا لا لا، اطمن يا عيسى، اطمن على الاخر. وحيدة، اهلا يا وحيد. اهلا يا اختي، اتفضلي. فين جوزي يا سميرة؟ جوزك؟ زينهم؟ ايوه زينهم يا سميرة، ده اللي اتفقنا عليه. انت مش قلتي مش هتشوفيه خالص؟ زينهم فين يا سميرة؟ ما دخلش بيتي بقاله 3 ايام. زينهم ما جاش ولا عدت بهنا خالص يا وحيدة. في ايه يا خالص؟ مالك؟ باباك فين يا طارق؟ اتكلم، ما تكذبش عليا. بابا ما شفناهوش من يوم ما اتجوزته. يعني ايه؟ يكون جراله حاجة؟ للأسف يا جماعة، زينهم اتجوز. اتجوز؟ ايوه اتجوزت يا هوانم. وكلام بتقوله مش مكتوب من نفسك؟ صحيح اللي اختشوا مات. لا لا، كل واحدة فيكم تحط لسانها جوه بقها. ان كان في غلط يبقى الغلط فيكم انتوا. تحبوا نبتدي بمين فيكم؟ بوحيدة. وحيدة اللي رفضتني من 25 سنة، وانا بحبها اكبر حب حس بيه راجل. رفضتني عشان فقير، وراح اتجوزت هاشم عشان غني. ولا نبتدي بالست سميرة اللي باعت جوزها لاختها عشان الفلوس وضحت بعشرة 23 سنة؟ لا، انت اللي طلبت مني كده. حقيقي حقيقي انا مش هنكر، كنت بختبرك وانا واثق انك هتختار الفلوس وتضحي بيا، واللي توقعته حصل. ايوه، بس انا حبيتك، اديتك كل ما املك. مش اكتر من الحب اللي حبيتهولك زمان. اديتك كل مشاعري واحلامي واحاسيسي، وفضلت الفلوس. انا كمان النهارده برفض حبك واخترت الفلوس. ابقى غلطان؟ ابقى غلطان يا مدام؟ انا ما عنديش وقت، انا اسف، ما عنديش وقت اضيعه معاكم. المدام الجديدة مستنياني بالاذن يا هوانم. عزيزي المستمع، هذه هي القصة التي فازت بجائزة البرنامج. كتب هذه الحلقة حسن عمران عن رسالة المستمعة مروة عبد الستار عبد المنعم من محافظة القليوبية. المخرج المساعد طارق دياب. التسجيل والمونتاج رضا الضفراوي. إن كان في حياتك قصة فابعثها لنا فيما لا يزيد عن صفحتين، وأرسلها في خطاب تكتب عليه من الحياة، إدارة التمثيليات، شبكة البرنامج العام، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 50 جنيها. عزيزي المستمع، إلى اللقاء في مثل هذا الوقت من كل أسبوعين لنقدم لك من الحياة. من الحياة برنامج من إخراج إبراهيم الكردي.